السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ في سؤال. نعم. وهو أن جدتي والدة أمي متوفية منذ 25 سنة، وكانت لا تقضي ما يفوتها من الصيام من الجهل. كانوا يقضون الصلاة ولا يقضون الصيام، وكانت تأتيها الاستحاضة بعض السنوات فلا تقضي فلا تصوم أكثر رمضان، فماذا يلزمنا؟ لكن هذا عن جهل؟ جهل. نعم، كانوا يقضون الصلاة، كانوا في البادية يقضون الصلاة ولا يقضون الصوم. كلمة عليها ليس عليها شيء. ليس عليها شيء؟ أين؟ ولا يلزمنا نحن شيء؟ ولا يلزمكم شيء. أثابكم الله يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام.